حديث آخر ويناه بإسناد سهين ورمى من حديث سعيد بن الجريري أن أبي نضرة حدثني أو قال حدثنا من شهد خطبة النبي بمنن بمنن من خطبة بعد التهد في وسط أيام التشريق يعني ثاني عشر من الجمعة أليس يوم الرؤوس أليس وسط أيام التشريق على البر وهو على بئير لا ينول بئير بروما على الفتة إلا بناقاته ناقاته مثل بئير لو نقول جن وقول بئير أن هذا بغل الميلاد هي الثبتة بعد جسر ودا يعني ثم ركب الأسواء ناقص الأسواء لا ينبر جن بسر في النظري وانه في نصائب قال مقوى قواجع نظر الله ينبر لن قال ناقص إذن بئير ساول ناقانا فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم عز وجل واحد جبادت عندنا ألا وإن أباكم وربك هذا عندنا ألا لا فضل على ابن عرف بالتأهيل ولا أجر بأجر ألا لا فضل لأسرتكم لتقر بل بالتأهيل ألا أمر بك أي إلا للتقوى إنك من قبل التقوى ألا قد بلغ الرسالة بالرسول قالوا نعم قال ليبلغ الشاهد الغائب أين أهون إن يتقدموا أين حديث يا ألا تقدموا يا برس بلو قالوا إلى وروى هذا الحديث عن أبي نضرة وروي هذا الحديث عن أبي نضرة عن جابر بن طهرة وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عمرو بن العاص بل عاص بن وائل عاص بن وائل السهمي والسوء قاتل من أشد أعداء الرسول بجيوب سلم عمرو بن العاص أسلم عامر ديبيانا قريشوت حبشا مكتوت بقبوزا جاشيزا لياس النبي سكلاكوت عن دونه أسلم عاما هديبية والله عمر جمهورية الإسلام العربية شموت نظرها فعلينا بمعاوية قدائي شنقلنا كقبوت عن دونه عمرو بن العاص السهمي القرشي رضي الله عنه أن رسول الله قال إن بني فلان ليسوا بعديد أولياء يجري ليس ولن يوداد وداد ورداد وشيد اللوم لامين إنما ولي الله أني ولي رباك إيه قرات آري الله وسائل المؤمنون توجينا الجو إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وسائل المؤمنين والملائكة بعد ذلك الليل وتولى الثالث ألا ولي الذين آمنوا في المنزوم إلى والله ولي المؤمنين إنما وليكم الله ورسول الذين آمنوا الذين في المنزوم تنزكم راجعون ويتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون تولية ولا موالى باك ورزا أنبطني قريب النسب زندنا وضع نكربا كالساد جو سيستنا قو زندنا زندنا وضع انتن سبات كاف مثال وادناو كزام من قلتال الله أنه ليس بمجرد النسب أولياء زندنا وزمان سلام وليه سيئو لأن إنما وليه الله الله أنه وصاره المكين قرم من وشناه من جميع الأسنا كيسيناه أهون إلى قصد أخضية الإيمانية أشد من علاقة الأخوية النسبية فزين زين ناس فعلوا في السر بإيمان الله شاسة ما قربها تكترين يا مؤمنين أنت والدنيا نو تكترين يا تلك مرتر الله أعد بي النفس والنفس أنت أعد باج جن بدين كريتا فعلا لو تأسوس يبعد أبعد روان ومد ذلك كثير بيّن في الكتاب السنة أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وزم الله با مسجنا ونا وين أوجدوا بور بصفاتنا بزار بغوصا عيد العرب عجب بموعي لذي الله جل وعلا حكم باتك علي بيري حجري غوسان زمن سايلي والله يهد المتقي عرب عجب ناتج تقر أوروبا إيسير سرالاوي بالوالد يهدون متقي إن أكرم عند الله والله يهدون موسي يهدون مكسي يهدون سالي يهبون مذوقي يهبون مؤمني من جميع الأصناف والأطراف وفي جميع الزمان وفي جميع المكان فإن علق الحكم والوصف على الإيمان وعدمه بزار بقصة بغير بكل بزمانات بعدن يسرك هذا مرفوض عند الإسلام العبرة بالوصف الذي وصف الله بها مؤمنين والذي يقول الله لا يهبون كافرين لا يهبون ظالمين لا يهدي القوم فاسقين لا ولا لا يهدد لا يهدد كيدا خائنين لا يهدد خائنين لا يا سلام كتاتنوش ظالموش كافروش فاسقوش بهير أهبر زمن بوضع كلل أينت أتناك وعد الله الذين كفروا النار وعدها الله الذين كفروا إنا عذبنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إيجليس إيجلي عارف عرب أجل نتنج أكور إيزياوي أوروباوي سولارياوي على عالم أفريكاوي على في دار الجنة وصل إن أبو لهب إن أبو جهل إن أميد الخرم أبي بن خلم تاسر صناديق ورج مسافين توش مكان توش شمان توش ولا جهنم أصلا بتوعي ودعيو وإيماننا على الزامة إن دنيا بيهون ما بهاجر بقصا بذر كقريش من الشر قصا نبرا نزلنا بجنة ما جمرا ما ينبرا قريش لنا إذن هذه من عدل الله سبحانه وتعالى الله ستهونه ومن ذلك يبين الكتاب والسنة أن العبرة بالأسماء التي أنزلها الله كالإيمان والتقوى والصبر وذم كالكفر والظلم والخيانة والفسق والاعتداء بالمعتدين ولا لائب كل مختار فخور شوف كالمؤمن هو والكافر كالمؤمن حمدها حمده وأمثاله والكافر ذم والبر يا ودس والفاجر إن الأبرار لفي إن الفجار لفي جحيم والعالم والجاهل ليس الذي يعلم والذي يعلمه لا نبتغي الجاهل يا سلام قد قد ثم قد جاء الكتاب والسنة بما في بعض العاجم عن ناس أجمس إن ما ودس مقطع قرآن بسوء قال تعالى هو الذي بعث في الأميين بأميه وجعل بوش أميه تبارك ما يتعيفون ما ينبه بجاك في الأبرون رسول الله مكنس لهنا نبي محمد يلاك هنا الله يتلو علينا آيات أنك توشو ويزكي مئات رسول الله جلاله كما فوز سنة مقبارات ويعلم الكتاب مكتب سنة هم من يستمع هذا هو الكتاب هو كمال الكتاب من يستمع هذا وما جمع علم الكتاب مقرا في القرآن لفظه الكتاب الكتابة ويمدم الكتاب هو كمال الكتاب وإنكم الأصلين يا سيد وإن كان أي وإنهم كان من قبل قبل إرسال هذا الرسول الكريم لفي ضلال الدين جلس بهنا أجل سهتا فلا ينفضل يقتل القوي الضعيف يظلم القوي الضعيف يعني يحتل الأقوياء الضعفاء وينتهكون حرماته وعرضه وبناته ونساءه وأمواله هيولي الآن مقدل مقدفات أف خمر مطلطات زنا مصرات بك أعيه إنسل مفكر على قوي دوك نفضل وفي الصحيحين عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا في موسى عند رسول النبر فانزل عليه سوره مرد الشباش واخرين منهم وبعث في الاخرين منهم كان سؤال مما عربوا قالوا الامين بدون النبر ولا والذي بعث في الاميين وبعث في اخرين منهم اي غير الامي كعربوا سبعون نما لما لقوا جنا عن الدرس ولا في درسان لما اسكاون لا تكسكا وذي لم يكسكنا ومتتقم يتقموها الى لما يذوقوا عذاب الهي ولما يدخل الايمان في قلوب كانا كودي جبال انا انت تقوم كن كودي يتقال ايمان ناو انتن سلمان ناو واقع لما يلقوا بهم الجمعة ايتي قال قال ايمان هم يرمان ناو فهم راك ملك سأتصال سأتصال سأتصال وفينا سلمان الفارسي سلمان ابن الاسلام ابو عبد الله سلمان الخير فوضع رسول الله سياده على سلمان الفارسي ثم قال لو كان الامام عند الثريا امام ستوش من باروت كوكبوش كابلوفون لناره رجال من هؤلاء من الزينات وندوج درس بالنبال من دون اشاره سمينا لما سلمان كبر مسؤول كفلوات جيان استبار قريانا برشلة وكان أبيبه كان القرية قرية على كان بريلا إساءة على عراس ساد ما تفا إساءة على الدين بريلا كان تاتا عندك كان يقول كبار ما سانا بروا أسطول في سارة عندك نهيدا يعني أن إساءة على الدين عدد سيد بما نصارى وشالور نقري قرار بيلا دين تاتو أمرو جميسكي بيشي أبدا مسلم ودسرا إليه جي سمن سيما أباتي ما إيشي نقرقو أرى أود انتظاري لكي تيرو وسعود ومسلم بسل إتشالونا أجي خاطري أباتي مسلم قرينا إذا تين بلو بلو آلينا كذا تمر على السكون كذا عند عليك أثر يعني كذا كما دين أثر من فاتشة نصارى وزمتشة يزيجي نينشو يتنو بيا الكواتشة شام ميت بار هدر نو بلو آلو دون سوى سيمته قالوا يتيجي كون الله شديه الكواتشة لا كون كتاب رجلنا كون كتاب رجلنا كتاب تيوانا رجلنا كتاب رايش كتاب وذا سيم سيم سنوش على كاوش سنوش مانا لو بابا توش አንዱ ጋደለከለ ጋደለከለ ጋደለከለ ጋደለከለ ሲሞት ግዴ ለማን ትሆኛለህ ብሎ ይለዋል አይ እኔ ባለውበት ሃይማኖት የለም አንድ ሰው ብቻ ወንድ ያገር አለ ብሎ ይለዋል አሙሪያ ኢራቅ ወደ ሻም ምን ሲል ተሰራሽ ነው ብቻ የሆነ ሆኖ ወደ መዲና ሰገልቶ እንደባረት ደርጎ መዲና መጣ። አንድ ቁረዚ የሆነ ይሁዲ ገዛው። ከዛ መዲና ያገለገለ ይያል ያገኙ መካራ ተለቀዋሉ። አባጣሚ ሂጅራ ተሰደዱ መጡ። ለሱ መጥቶ እንደነከሉ ዘማማው እንደፈረው ወጡ። ያሰጠቱ ዲስተብለው ረጅም ነው ያ ከፈለፍ ያለ ፍሬውን አረጋፈለት ይያል። አንዱ ጓደኛው መጥቶ እሺ ሰውዩ ካራፈከር መጥቶ ይያል ሰዎች አጀቡ እሱ ከኢንዲያራው አንከለከለ ያለ ድሮ ያኛው ነግሮታል። ቅሳሳ ጥሬው ነው ምልክቱ በጀርባው ላይ ካተመን ወዋለች ሀዲያ ይበላል ይቀበላል ሰደቃን ይበላም ቢሮ ነግሮ ነበር እንደዚህ አሙ ያው ቅሳው ረጅም ነው። ከዛ በቃ አንቀቀ ሰለው ወቀብኛል ከዚህ ድረስ ያልተ ብሎ አለ። ሲመስክሪ መዲና መተው ገብቷሉ ያው በቁባ ሰፍሯሉ የሆነ እንትን ጠኑ ይዤ ከሚሰራ የሰደቃ ነው ብዬ ይዤ ገብቼ ሰጣቸዋል። አልበሉን ድም ሻቢ ዋሂድ የነገረኝ አሁን ዳልኩኝ። አሁን ሌላ ቀን ደግሞ ሀዲያና ይዤ መጣሁ። የተወሰነ ቀን ሰው የተወሰነ ሱ ሀዲ ሁለት ነገረኝ አለ። ሶስተኛ ለመረጋጋት ካተምኑ ወበይነ ከፈሲል የመለም ለማወቅ ብዙ ጣራ። አንድ ቀን በቂ ለሆነ ሰው ሞቶ የቀበሩ ይያሉ ከአላ ተይዞ ራጅ እንደው መቃብር ላይ ይዞራል ይዞራል ነብይ ብሊህና ዝጋባቸውና ዝግካሩ አቆ ሳማቸው በቃ ሰላማ ይላል። ከዛ ከሰው ረጅም ነው በጣም ያ እንት ለከንደቀን እሱ ያመጣው ራእይ ነው ፈለቀው ራእይ ነው ለምሳሌ ሰባ በሆነ በእኛ ሀገር ጠላት ሲኖር አማራጭ የለም ትልቅ ገደል ይቆፈራል አለ። ያ ተቆፍሮ ቁረይሾች መከላከል ተቻለ። አስር ሺህ ከሶስት ሺህ ያላነፉ ሙስሊሞችን ወሮ መዲና ሁለት ወር ድረስ ዙሪያው ሰቆ ማለት ነው። ያንን ሰንደቅ ቆፍረው ነው አምስት ጊዜ ሰላት አመለጣቸው። በዛ እሱ በሰጠው ራእይ ነው ይላል ሰልማ ኸይር ማለት ነው። ለዚህ አሁን ምነው ለውካዲ እንግዲህ ሀቅን ሲፈልግ ከዚህ እዛ ከዚህ አንዴ የመን አንዴ ሻም አንዴ ኢራቅ አንዴ ምስራን እያለ በበስ መዲና መጥቶ ወዲኑ ደረስ ከለፋው ዲንን ለማግኘት ሀቅን ለመድረስ ከለፋው ልፋት አንጻር ነው። ይሄ ነው ለውካዲኑ እንደ ሱወያ ለናለሁ ሪጃሉን ሚን ሃኡላኢ ለናለሁ ሪጃሉን ሚን ፋሪሳ وفي سيد مسلم يزيد من الأسلام من النبي وليس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند السرية لذهب به واستوى الرجل من فرجاو سلمان الله أو قال من أبناء فارس أبتنال سلمان إنا أهل بيتنا بدينه الراس تستطيع التقامة في لكن ثالثا لو كان العلم عند السرية علم دين يوقف علم نونا لتناله له رجال من أبناء فرجاو هلو ما سلمان سلمان سلمان سلمان وقد روى الترمذي النبي وليس قال النبي صلى الله عليه وسلم وين تتوسمي قوم الغيركم ايه الناس سلماننا الناس عربوا سيبتك اللي بيجي لاشكا فنزقاتوا يستمي قوم الغيركم الى سورم تيزكانا ثم لا يكونوا امسا ان الناس والقادة مولاك ايهون قبلت اني لسووشي تذكاره يالون سلماننا انهم من ابناء فارس الى غيزة من اثار رويت في فدر رجال من ابناء فارس ايه اجبنا اترين جدي بدين بايون نورو النظيم بالا ودسة نبهر معنا بذر بيون نورو نقرو ومن ساقه ذا ما وجيده في التالين تقلي ومن بعده من ابناء فارس كفارس الجوز الاحرار يهونو فرق والموالب مولام كومو مثل الحسن حسن ايه حسن البصري ابو سعيد حسن ابن يسار البصري ايه انتو من ابناء فارس مالت عباس الناتو مالو الناتو خيرا او سرات بالان كانت مولاتا لأم سلامة أبادو دمو يسار كان مولا لزيد بن سادس كاتب وهي رسول الله عند الزهنو تقاب سيقاب كباس ترقم وخصتي سرقوالي لحسن الناس أباداتو شوستا كباس ترقو سرقوال تقابو خلاص حسن والذي في خلافة عمر يا أبو بكر بسرقونا برنجة والذي في حسن يدوم وعمر خلاف في أوائل خلافة عمر حسن البصري تولد فكان رجلا علانيته وصيره سواء وسوته كل نظري إذا أمر بشيء كان أعمل الناس وإذا نهى عن شيء كان أترك الناس أزهر وأعلم وأحفظ وأعبد جعل الرسول إنجيل إذا التكن لك السو نظري حسن البصري الله يمدر الصوت ميثقا الذي أن يتوسط صوت ومنورة كتب على الناس نويدا سبحان الله حجاجنا مثلا سنجو في أنبركك حجاجنا الله أنبركك اللاج عندي قدل وسطو أتي النصر لس بلو من بلو ثلاث تكبرو شتو تكبرو أجاو من هذا الوقت تكبرو وطو عابدنا ولسنجا ما التواجه سدس لبوليسيكو بسرارا تصوروا بديت تصور عن سورة بلالة ذكر ذلك الإسلام طيبين تكتار الفرقان من أولئي الرحماني أولئي الشيطان سبحان الله عندك ذي واسد متبال ختم أسرته قريبتا نقرأ لينك أسرته واسد متبال لم يرد آسوش قاموا الحجاج بن يوسف السقيا جبار العنيد أسبوع وقتي يجي كهتروت حسن البصري ناس كذا سيد النسو نقر مال بيتو نايا للجنة كالتو حسن البصري زاهد ناجة دنيا دنيا السوق كيما الله سبحي يعلم يا ليت الحجاج أعلموا أن أهل السماوات مقتوه وأهل الأرض غروه أهل أي حجاج باو سيسمعوا جندا سنو سمدروا جندا شولوا لقد رأينا فيما بناه أخبث الأخبث من فرعون فأتوا الله على فرعون وعلى ما بناه كذب فيه أركس أركس فرعون ما سره كنباتان أي تناهي والله فرعون ما كنباتان أسيبا أو جمو بسالي بلوان فنقلت هذه الكلمة إلى أسماء الحجاج الرسجو بعد قبو سعوا الحجاج وقصت ومشتان قبا إذا هيدوا هردوا هرد أرقا ترسد هذا فريق لقد خذر في أهل الكتاب وإذا خذر الله من ساك وزور تتبين منك ولا تستمون في الوالد حجاج ساما رشتات أغابابان بقو طالبان الدكار يقوم عبد من عديد البشرة يتكلم علينا ولا نجد أحد يرد عنا ائتوني بهداس لأنكم من دمي معشر الجبناء يا بصرة يا بنيان نسلنا قرأت أنه لن يعني كلاك لن أما قيم إذا كم من الناس المدينة فريوش دمنا تتعشى هذا بوليس الأقل بوليس المدفو حسن إيزو ما تصيناك وعطينا سورة بلوبة ومبرت فاكسي قول ها قريب مثلين مثلين قبل يا رسول الله إذا كان يظن أكفو هذا بالنواة مردو كوتش فلما دخل عند البعث في درس فرع الشفارة قد هجات إيه بالنواة مردو كوتش اللهم سنك مفو برده وسلاما عليك ما جعفنا برده وسلاما على إبراهيم عي الله أكبر الله الله أكبر يسون قطاع برده وسلاما على بينا نقول يا إبراهيم سعطان برده وسلاما لا دركات عليك لك أهون بأهون بأنجتاجر يا صاريخنو إنه واحد من زوجي طبق إياه زوات النسل يسلو بدك قال الزو أهون سادة على أبا سعيد تعال تعال قد جاك هدي موتا يا سفا من الجمع يسلع شكل الجمع أقام أهون سلدين إذا يجمع حسن البسي سلدين أكامت حسن بسلسانين داري وجنانين سادين من سلدون والله إنك لسيد العلماء يا أبا سعيد يا الله يا الله فأتاه غالية مرد شطو ورس الغارسي تقموتنا تتعجبنا تكبروا تنسوا سيود زبنيو تتيقوا أسجب من دلنا على ذلك أجل الزيالة مطارنا بل يجبرنا مدام رفين بصير راتونا اللهم تليك وتبرد وسلاما عليه كما جاء سلانا برد وسلاما على إبراهيم لو يالكو ذلك فلا تمنى كذا نغنى هنو أمتو ثالا علتوك هنو هبتس ليليكو بغي سورا سيد آهون سيموت حاجة نفس مسافر كيد وحسن سر الدنيا علينا الله الله الله الله الله عندك دي بطابة سجروا الشوال سمتوا على المنس الشيب لا يقدروا على جاسنا الحجاج مال أرباك الله الشيل على بحجاج وارقبت على رقم مال بحجاج وارقبت وحجاج ديموت يباسوا كما تقمي دارك على سؤال إن ونجراتنا وصول شوم بين الله ما رنكر بلان إني بالي بالا موت تيزو كده هذا ترون لنا لا هسنا فشرا نعم حسن حسن البصري حسن وقد عرفوا الأمر خاص جميع الصوفية تعرف عن حسن البصري كما يعرف أهل السنة والجماعة نعم إن تسرع أو خيرات فعل الله ما وجه كتاب يوم ربنا بلاي فارس على رأى والمام مثل حسن ابن سيرين محمد ابن سيرين صاحب الرؤيا تلك مهدف لك يوسف وهذه الأمة نفر بمنام في الشلاء بمنام في الدنيا وديعونه يفسر يونا قسينا قلوبة قليمة سنجلو وديعونه الله فيه ومما حصل له إنيا أربع باربع شيء در زيت دوبة تبدرو إقزاء قزتو ليشة توسيد هي برميلو سكفة إزال أي قال بسكفة قال أي قوة زيت إن دائما لسا سوي أوقوا إلى الله ما تيعونه إن قصة يتاسق زاقبتو إنه زي أمتو أشيقو تاني عند أي سد هي أعلم لك يدفع هدفع هذا الشيط أمت الرئي الله يشيطو سيديو يشيطو يشيطو هاي أمرسي يتاثر اللي نعلم لك تاثر تاثره إباداو ذكره قراءته كان ليله أتطيب ما داوه የዘመ ተዋሪ አላፊ አይቶት ማከማ ማታ ይዲ እንቀንቀን ተሳሰራና ቢዋር በጣም አዘነለት ሰጃኑ ማለት ነው። አዲ ሰው ሀቁ ቆጣ ሰልቀንና ማታዬ يعني ደስኑ የሚቆጣ ሳይፈጥ ይቻላል ሲወራጭ عندنا الامان والسلام انا مالك كموتكم المسير يسجد بين جلو نبرنا اذا بسرا لا يوتو اسون اسجدو ود بيتو غرا كنت هاي متو سيرن جبا سيرن موتنا هذه المسير منام عجيب يوسف عجيب بك يوسف عجيب ما مارس تشال يعني بمنام فيك عجيب نفر محمد بن المسير ወደሱ አጥቆታል ከፊል እሱ ነው እሱ በእውም ወደሱ ማጥቆታል ታፈታ ታፍሲር ወደ ምንሲሪ እና እነዚህ መሰፈታዎች ጃግናዎች ምን አብናይ ፋሪስ አህራ ወለ ሚስተር ተወዱ ሰይ ክሊማት ማውለብ ነባ ክሊማ ይንፈል ወገይሪ ላማ ወጂ ተፋደ ዘሰይ ፊ ምን ሙብሪዚ ለፊ በኢማን በጣም አይነተኞች ወዲ ወልበይ hatta sar haula al mubriz afdal min akthar al arab hun ተማረ ማን اي ممكن اجتهادا بس اجت له ورجيه ها هاي ده اسوي ده سي ليلى مولى ابن عباس يكشي ماليلا يا اسو قال هو صاحبك نو بغض النظر يرمق وعمر زمان متوال بارو مالك ان مولى ابن عباس افريما مولى يا ما يتنا يقبل الناس يبنطوا افريما ده جاء اذا يعني نبي ابو دقيق እናባቱ ማረድ አሳሶ ብሎ ስራ እንደተመጣለ እኛ ቢዳር ይዞ ገረ ወልዶ ትልቅ ሰው ነው እክሪማ ማውላ ኢብኑ አቢ ጃሪ ማለት ነው። ነعم اوكي ዲላሙዝ ምንሽ hatta وكذا في ساي اصناف العجب من الحبش حبشام ትንታ والروم كانوا والتركتو كاي اگر وغير صادقون في الايمان والدين قدم لا يستون كثرة بذا تقدر بقوم على ما هو معروف عند العلماء عند سابق بتاريخ ما اذا فضل الحقيقي ونسمع وصا او اتباع ما صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام في النجر مكه نديما كريم ودين سيد باسن وذلك فبات بذل فكل ما كان في امكن كان افضل بايمان القلب لكم يتمسك ونصر براته والفضل انما هو باسماء المحموده في الكتاب والسنه بايمان وتقواما اذا استوى الايمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح فاستوانا عند لا من ذلك اذا عربيا او اجميا بما هو عندنا او اسوار او يعني ان الانزل رسول لا الى عيسى ولكن انزل روح عمارته ولا بكوني عربيا او بل يقدر وكتم ما هو عندنا وانمنا باسماء المحموده بموثق وبالر وبتقوى وباحسان لقسط بعلم وانما وجهناه عن مشابهه الاعراب والاعاجم كما مثلا يعني ناهي يتكباتشو مع ما ذكرنا من الفضل فيه او يتناجرنا كفيلوتشو بلتا كما نورونغا وادم عبر بالنصب والمكان ببوتانا بنصب مالتنا يعني بوتا ما يستطيع ديهونم مبنيون على عسلنا اي مبنيون على اسبواننا وتعيدون وذلك من دلناو مش ها ها ومتاتا هذا يستلهم اهتاء الولايات بقريش فضلهم على من سواهم من جميع الوجوه الافضليه لا تفضل يعني المزيد لا تفضل افضليه بكفيله لهون التوبلساء عنده مارس هو انتنا كيدا بالقال ما تايدن هم صحاباوش ثلاثة تاريخوش الشارع لسي بعد على جهة الإجمالي من الانجي كان نفسه على مطهون رمو بريده سعيد من الشارع وعلى إذن المزيد لا تفضل افضليه شكا إلى كل ذات تفيد كثيرا في عدة الأمور. نعم.